صوت العرب من القاهرة. يلا يا سينما كمان وكمان، سهرة سعيدة بفكر جديد، هنرجع لك فن زمان، أبيض وأسود والألوان، وانت مكانك حظ سعيد، قيمة وسيمة فكر ومعنى، فن أصيل مرئي ومسموع، متعنا بفنك متعنا، سمعنا فيلم الأسبوع. فيلم الأسبوع، فيلم الأسبوع تصحبكم فيه أماني أحمد. إيه المعك ده؟ ده كتالوج في صور؟ مليان. تعال نتفرج سوا. يلا أهواك، وأتمنى لو أنساك وأنسى روحي وياك، وإن ضاعت يبقى فداك لو تنسان. مين اللي كتب الكلام ده؟ سلوى؟ أيوه. أعزائي المستمعين، أهلا بكم مع فيلم جديد وسهرة جديدة وفيلم سهرة. فيلم سهرة الليلة، زوجة رجل مهم. زوجة رجل مهم، إنتاج عام 1988. زوجة رجل مهم، قصة رؤوف توفيق. زوجة رجل مهم، بطولة أحمد زكي، ميرفت أمين، زيزي مصطفى، حسن حسني، نظيم شعراوي. زوجة رجل مهم، فيلم للمخرج محمد خان. وقتا سعيدا وسماعا طيبا، وفيلم السهرة، فيلم زوجة رجل مهم. في لقاك الدنيا تجيني معاك، ورضاها يبقى رضاك، وتعزها يهون في هواك، في هواك طول حرماني هواك. واتمنى لو انساك وانسى روحي وياك، وان ضاعت يبقى فداك لو تنساني وانساك، وتريني بنسى جفاك، واشتاق لعذابي معاك، والادمعي فاكراك ارجع تاني في لقاك، الدنيا تجيني معاك، ورضاها يبقى رضاك، وتعبها يهون في هواك، في هواك طول حرماني. ساعة ونص. خليهم شريتين. من عناية الاثنين. متشكرة. مع السلامة. ايه الوجه الجديد يا خاجر شرف؟ دي بنت مهندس الري اللي اتنقل عندنا هنا في البلد من شهر تقريبا. ده باين في حاجات بتحصل في البلد وانا مش واخد بالي. العفو يا هشام بيه. ودي بقى صدقني يا هشام بيه، ده كل اللي اعرفه عنها. اطلع من دول يا راجل عجوز. هي ظاهر عليه تلميذة في الجامعة. من كام يوم جات واشترت مني كشاكين. طب ما انت عندك معلومات اهو. ولا معلومات ولا حاجه يا سعاده البيت. هتفضل طول عمرك خايف. تعيش لهيهم في هواك في هواك الحرمان. المنيا عبد الحليم ليلة شم النسيم. لف وارجع. صباح الخير يا حضرتك معاون. صباح الخير يا بيه. سعادتك مسافر النهارده ولا ايه؟ وفي تاخير في القطارات ولا ايه؟ كل القطارات بتنعاد ان شاء الله. ها؟ كل القطارات بتنعاد ان شاء الله. اه. اتفضل شاي ولا قهوه ولا اي حاجه. لا متشكر قوي. اهي الجزيره دي قبل السد العالي كان فيضان بيغرقها كلها. دلوقتي بتنزرعها وتدي محصول هايل. يا بابا حضرتك ما بتنساش شغلك ابدا. انا يا اتعودت على الزرع والنيل. لما اتنقلت المنيا وجيت ادور على شقه شفت شقق كتير. لكن شقتنا دي ما قدرتش اقاومها. كفاية انها على النيل. الواحد يقوم الصبح يلاقي النيل قدامه. ينام بالليل والنيل جنبه. متعة. ربنا يدينا العمر. ونكمل حياتنا في الشقة دي بعد ما اطلع المعاش. انا مش عارفة بتاكلوا اللحمة دي ازاي. هي فعلا مش مستوية. لكن هنعمل ايه بقى ده عنيد. احنا اسفين جدا يا فندم. هنغير كل ده عنيد. نعمان. انت فين؟ انت انت جاي اسماعيل. مش وقته. هات بسرعة جردك ومساحة. اه ومقاشة بسرعة يا نعمان. ايه اللي بيكون ده يا اسماعيل؟ حواليك. حضرتك بسلم كويس قوي تخليه زي المراية. المية عندك في المطبخ. ايه اللي حصل؟ حاجة غريبة قوي. وانا في الشغل النهاردة جالي تليفون مدير أمن. لقيته بيقول لي حصلت حاجة مهمة في الصين. قلت له هيك المكتب. قال لا انا هزورك في البيت. وحتى في الميعاد ساعتين. احنا لسه في السكة يا هشام. في فرصة تراجع نفسك. وممكن نعتذر وما نروحش. يا فندم فكرت كويس وخدت قرار النهائي. لكن اشمعنى دي بالذات اللي انت اخترتها؟ تصدق بالله يا فندم انا وهي ما اتكلمناش ولا كلمه مع بعض ولا حتى مجرد كلام تعرف. الحكايه جت بسرعه جدا قوي. اول ما شفتها عجبني ذوقها ورقتها وبساطتها. وعجبني اكتر انها في حالها ومن عيله على قدنا. قلت لنفسي هي دي اللي تنفعك وتستحمل تعيش معاك. اتكل على الله وادخل رسمي وبركه سعادتك. المقدم هشام من انشط واكفى ضباط المباحث في المديريه. اتعودت بيه الدقة في التحريات والسرعة والذكاء. فوجئت بيه في الأيام اللي فاتت إنه مشغول بتحريات خاصة عن بنت حضرتك منى. منى؟ ومع إنه كان مضرب عن الجواز لكن أول ما شاف منى استسلم ورفع الراية البيضة وطلب مني أجي معاه علشان أعرض الموضوع عليك. سيادة اللواء والدينا جميعا أنا ليا الشرف إن يكون معايا في اللحظة دي أهم لحظة في حياتي. حضرتك تاخد الوقت الكافي للسؤال عن هشام. وانا واثق اننا قريب هنقرا الفتحة باذن الله. اللي فيه الخير يعمل ربنا ان شاء الله. مع السلامه. انا بدون الله يحفظك. مع السلامه. صباح الخير يا استاذ عبد الحميد. اهلا اهلا يا صباح النور. اهلا. على فين؟ عندي قضيه قصور احضر جلسه المحكمه وارجع على طول. انا كنت هاجي لك المكتب عشان اسالك في موضوع شركه السكر. لسه التحقيقات شغاله وتقدر تيجي في اي وقت. صباح الخير يا نسوله. تحب تقعد مكاني يا هشام بيه؟ متشكر. انا كرسي بتاعي طب الصف قدام. ممكن اغير الاماكن؟ جوي جوي عن اذنك. انا شفت ان دي احسن طريقه عشان اتكلم معاك واعرف رايك. اذا كنت مكسوفه ابتدي انا الكلام. الحقيقه انا اختصرت كل الطرق قدمت لوالدي بتطلب ايدك مني لاني ما حبيتش اضيع الوقت وما حبيتش كمان انك تضيع مني. انا كنت بضحك زمان عن اللي بيتكلموا عن الحب من اول نظره. اوعى تفتكر من الله. انا عندي 34 سنه يعني اكبر منك بثمان سنين. ما اعتقدش ان ده فرق كبير قوي السن. ده انسب سن للجواز. سن النقطة وخيار القرار الثاني. تشرب شاي؟ لا شكرا. الله ما انت سمعني اهو. ما تردش ليه؟ اتفضل اسالي. واضح انك تعرف عني بعض المعلومات. انا ما اعرفش عنك حاجه. عشان كده بقول لك اسالي. ما اعرفش. انا ليا 4 اخوات ولدين وبنتين كلهم متجوزين الا انا طبعا. والدي ووالدتي عايشين في درجه بصهاج. والدي عنده حتى الأرض يعني مبسوط الحمد لله. أنا كان حلمي زمان إن أنا أبقى ظابط. عندي صورة وأنا عامل عشرة حلمين لابس فيها لبس الظابط. ولما دخلت كلية الشرطة كنت بستنى يوم الإجازة عشان أخرج لبس الكلية أفضل ماشي ماشي في الشارع عشان أشوف نظرات الناس ليا. لما اتقلت بقى المباحث نسيت البدلة والزراير والنجوم وغرقت في شغلي وحبيته. يمكن ده السبب الحقيقي اللي مخلينيش أفكر في الجواز لحد ما لقيت الدنيا. إحنا قربنا على أسيوط. انت هتنزل على كليتك وانا هرجع المنيا. وصلت عبد الحميد. ايه يا سعادتك في الشارع؟ حاجة عظيمة قوي. احنا يهمنا رد سعادتك. اهلا بزياد اشمعنى؟ سعادتك رسالة من عبد المتعارف. ايوه. احنا عندنا امر برأس الشارع الناصية. امر من مين؟ امر المحافظة وهمنا محافظة سعادتك. لا ده شغلكم وانتوا ادرى بيه. حاجه غريبه حصلت النهارده، من ساعه ما كلمتك الصبح في القطر حسيت اني بقرب منك اكتر واكتر، وبقيت عامل زي المراهق، ولا قادر اشتغل ولا عارف اروح ولا عارف اعمل حاجه خالص. فكرت اجيلك الكليه في اسيوط. معقول انت تعمل كده؟ انا اعمل اي حاجه، بس هي خفت لا تحرجوا قدام زمايلك، فقلت بقى استناكي هنا. وايه بقى الحاجه الخطيره اللي لحقت تحصل بتاعتنا قبلتين الصبح؟ وحشيني، انا عمري ما وقفت قدام حد مستقبل زي ما انا واقف قدامك كده، عامل زي الملتهم اللي حيودي نفسه في 60 دقيقه. اي انا مش عارف اتكلم، بس انت فعلا وحشتيني. بسرعه كده؟ ايوه بسرعه. ممكن نقعد نتكلم مع بعض شويه؟ لازم اروح. طب طب خلاص نمشي نتكلم شويه مع بعض. بص عليك، ارغي كل الناس. مش مهم انت معايا، وبعدين لما تقدمك رسمي معايا مدير الامن كله، لو عايز المحافظ حاجه يقولك. انت بتعمل حاجات غريبه قوي. نفسي اوصلك باسرع طريقه. انا لازم اروح. حبيتك يا ولاد. كلمه خلصيني بقى. ما بتكلم يا بيها. تعرفي ايه عن حته السلاح دي؟ انا اقسم بتاع الكتاب الكريم ما اعرفها، انا شفتها قبل كده يا بيه. اللهم طولك اروح. اتكلمي ولا اقوم اخليك ازاي تنطقي؟ لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. اذا جايكم فاسقا بنابا هتشتغلي لي عسكري. الو مصر. طيب يا سيدي. الو سياده العميد مصري. اهلا اهلا يا سعاده الباشا. الله يبارك فيك يا باشا خير. مش معقول والله، انا كنت قلقان يا باشا. البركه في سيادتك والله، والحركه هتقعد امتى يا فندم؟ ربنا ما يحرمك من عليك يا سعاده الباشا. متشكر قوي يا باشا، متشكر قوي يا باشا. خد الولايه دي على الحجز. الف مبروك يا عم شاهر. على ايه؟ وصلنا دلوقتي خبر الترقيه من نقل المصري يا عم. على طول كده؟ والواد بتاع التليفون لسه بيتصل على المكالمات. فانوس اسبقني انت على العربيه. موت خد الولايه دي. كمان نستنك بس، هسيبك تروحي بيتكم النهارده وتيجي بكره الصبح نكمل التحقيق، فاهمه؟ يلا يا عم فانوس ما تضيعش وقتنا، خد مقاسي الخاتم كويس وانا هعدي عليك بكره. منى والشاحل وعليا، النهارده جاني خبر ان هترقى وهتنقل مصر خلال الشهر ده. مصر؟ الف مبروك يا عروسي، استاذن انا بس. ومعنى كده اننا لازم نتجوز بسرعه. مش كده يا منى؟ ازاي الكلام ده؟ احنا لازم ناخد وقتنا. وقت عشان ايه يا عم؟ عشان الجهاز وعشان. لحظه. يا شكري! وصل الاستاذ فانوس المحل ورجع لي تاني. انا سبق قلت لك يا عمي ان الشقه جاهزه في مصر، وعفشها لسه جديد. اخترته حته حته ووضبتها على مزاجي طول السنين اللي فاتت دي، ومن احسن الانواع. كنت كل ما الاقي حاجه عجباني او لقطه اشتريها، لحد الشقه بقت تمام قفلتها ومش هتتفتح الا على دخول منى باذن الله. حضرتك عايز تجيب اوضه نوم حسب التقاليد مفيش مانع. وامتحانات منى في الكليه دي اخر سنه ولازم تاخد الشهاده. ما تقلقش يا عمي، انا ومنى هنتفق على كل حاجه. منى انت مش هتوريني اوضتك؟ نفسي اشوفك بقى موضبها ازاي عشان هغير الشقه اللي في مصر واخليها على ذوقك، يعني متاكد انها هتعجبك. المنصوره 16 اغسطس 1982. عبد الحليم. كله عبد الحليم. يعني الشرايط اللي كنت بتشتريها من المحل كانت عشان عبد الحليم؟ اي. وكل شريط بتتكلمي في اوله؟ يعني في اوله في نصه. فكره هايله، ازاي فكرت فيها؟ كل اغنيه مرتبطه بمكان اتنقلت فيه بمناسبه خاصه بيا. انا مش فاهم ليه انت بتحددي المكان والزمان اللي بتسجلي في الاغاني. مش في ناس بتكتب مذكراتها؟ انا مذكراتي بسجلها على شرايط عبد الحليم. حلوه قوي الستاره دي. دي جدتي الله يرحمها اشتغلتها، علقتها غرزه غرزه، اودتهاني هديه عشان يوم ما اتجوز، لكن انا بقى استعجلت وعلقتها، قلت الجواز يبقى يجي على مهلي. دي غدا بصراحه. مش اعرف الاول عندهم ايه واختار على مزاجي؟ انا عارف ايه اللي عندهم وهو عارف طلبه. مش كلوب بليه ده احسن حاجه عندهم. طب مش يمكن انا نفسي اكل حاجه تانية؟ ولا دي بقى اوامر البيت ظابط وانا العسكري اللي يقول حاضر يا فندم؟ ده انت الوزاره في حالها. تعالى سلم على الراجل ده والله. مين ده؟ بعدين هقول لك. سياده العميد يوسف. اهلا مراتي يا فندم. اهلا وسهلا يا فندم. لا لا لا لا انا زعلانه منك خالص. مني انا؟ ليه؟ طبعا 3 شهور في مصر وما تتصليش بيا؟ ده احنا هيحصل لنا شرف يا فندم. منى يمكن خجوله شويه لكن اكيد هتتصل بحضرتك. باين عليها لطيفه، عرفت تنقي يا شيخ. خبره 14 سنه من مباحث يا فندم. وايه اخبار الشغل يا شيخ؟ ها كنت عاوز اقعد مع سيادتك يا فندم. اتصل بيا في المكتب الليل. حاضر. عن اذنكم. اتفضل. الو. ايوه يا فندم، انا جهزت كل البيانات. 14 لهم نشاط سابق وثلاثه بس ما لهمش ملفات عندنا. تم استجوابهم يا فندم وجاري اتخاذ اللازم. حاضر يا فندم. حاضر يا فندم. 9 صباحا. مع السلامه يا فندم. مع السلامه. مساء الخير يا باشا. يا مدام رد علينا مش كده. من ساعة ما رجعنا من الندوة انت بتتكلميش في ايه؟ ما انتش عارف؟ عارف ايه؟ اسمع يا شان، احنا اتفقنا اني ما ادخلش في شغلك، لكن تعمل لي طرطورة. لا طرطورة؟ ازاي بقى لا سمح الله؟ انا زعلانة منك، ازاي ما تتصليش بيا؟ باين عليها لطيفة قوي يا شان، عرفت تنقى. خبرة 14 سنة مباحث يا فندم. مين الست القرشانة دي؟ دي واحدة ست غبية. ولما هي غبية تعرفني عليها ليه؟ أنا مالي ومالها؟ علاقات اجتماعية. أنا بقى مش عايزة العلاقات دي. بس أنا عايزها. يعني إيه؟ دي مرات واحد من أخطر الرجالة في الوزارة. برضو ماليش دعوة بيها. بس أنت بتعملي ده علشان خاطري. وأنت محتاج له؟ كل واحد محتاج لحد يقف جنبه ويقول في حقه كلمة كويسة يرشحه لمنصب أكبر. يسري ده ما تتصوريش أنا بكرهه قد إيه. على فكرة ده بلدياتي. بس مش ممكن أعترف بيك كضابط مباحث كفء. بس موجود في موقع ممتاز. يعني كلمة منه ممكن ترفعني فوق. أنت عارفة هو اللي رشحنا تميل لمصر. شمال؟ يعني بيحاول يرد جزء من جماهيرنا عليهم. طول عمره كان واد خايب، لكن حظه ضرب. كل دفعاته اتنقلت المحافظات والمراكز. اللي هو اشتغل على طول في مصر. بيقولوا إنه أبو مراته حطه في الحتة اللي عليها العين ورستمه. يعني زي ما تقولي كده كوسة. كل اللي مطلوب منك إن بين الوقت والتاني تتصلي بيها. كلمتين حلوين منك هيفتكرونا. الدنيا بقت ماشية كده. تكرهي إن أبقى راجل مهم؟ صباح الخير. صباح النور. أنا بارتك اللي في الشقة اللي قصادي. سامح. أهلا وسهلا. اتفضلي. أهو إحنا جيران كده بالاسم. مفيش مرة فكرتي تزوريني. لا إزاي؟ ضروري إن شاء الله. ممكن أستعمل تليفونك؟ أصل تليفوني عطلان من إمبارح. أوي اتفضل. التليفون هناك. ميرسي. اصل انا لازم اكلم ماما كل يوم عشان اطمن عليها. في حرارة؟ طبعا تليفونكم ما بيعطلش ابدا. اتفضل. ايوه يا ماما. صباح النور. صباح الخير يا ابراهيم. ادخل. صباح الخير يا فندم. انا جبت لحضرتك كل الطلبات وجبت كيسين رز. طب كويس، تخيلوا من المطبخ. انا معايا نص رمضان السباك. ساعات البيع النهارده الصبح ان خلاط المطبخ عايز يصلح. طب ادخل معاك. امسح رجليك يا استاذ رمضان وتعالى ورايا. ايوه حاضر. ممكن يا قصه بعد ما تخلص تيجي الشقه اللي قدامك عشان تشوف لي بلعه المطبخ؟ اصلها دايما مسدوده. نص رمضان مش فاضي، هو جاي مخصوص لشقه هشام بيه. بقالي اسبوع بدور على سباك ومش لاقي. لازم يا منى نزور بعض، تشوفيني اشوفك ونقعد نتكلم. وبعدين كمان صفا جوزي لازم يتعرف على هشام بيه، على الاقل عشان نبارك له على الجواز. ولو انها جت متاخره لكن مش ذنب. اهلا وسهلا. اهلا بيكم. باي باي. مع السلامه. بعدين انا مش عايز حد يزورنا خصوصا الجيران. هي اللي قلحت. كنت هقول لها ايه؟ بلاش تزورونا. لا نقول، لان احنا لو فتحنا باب الزيارات مش هنخلص. بعدين بقى الزيارات دي مش لوجه الله. كل زياره هيبقى عليها طلب، عايزين كارت، عايزين توصيه، كلم لنا فلان، كلم لنا علان. انا عارف الصنف ده من الجيران كويس. وبعدين انا مش فاضي للكلام الفارغ ده. انا عندي مسؤوليات اهم واخطر، انت لازم تفهمي ده كويس. اطلعي انت لان ورايا مش مهم. ايه انت عندك برد؟ مش عارف. هبعتك الدكتور. اتفضل. كان نفسنا نقابل هشام بيه. هشام شغله ملوش مواعيد، بيطلبوه في اي وقت من الليل او النهار. خدت الفيتامينات اللي كتب لك عليها الدكتور النهارده؟ بعت الاغراض المنيا. اكيد بابا وماما هيطيروا من الفرحه. انتظروا ولي العهد الامضاء هشام. صباح الخير يا باشا. في ايه؟ محلات هشام تقدم افطار مكون من كل العناصر الغذائيه، صحي وطازج. صلعت عينيا وحياه عينيا. اتفضل كل يا حضره الضابط اشرف. الواد ما بيتكلمش. مين الضابط اشرف؟ اذا كنت جعان قول لست والدتك ما تدلعش. قول وما تتكسفش يا حضره الضابط اشرف. حالا وظفته وسميته اشرف هشام. اسم فيه عظمه. ليا وليه وضروري هطلعه ظابط تاني. الظباط هم اللي بيحكموا العالم امبارح والنهارده وبكره وفي كل زمان ومكان. لو سمحت يا مدام تاكلي كويس عشان حضره الظابط يطلع متغذي وجامل. ها صباح الخير يا شربيه. اهلا. كان نفسنا يا فندم ليله امبارح نقعد مع سعادتك. معلش الصبح شغل مستعجل. طبعا طبعا احنا مقدرين مسؤولياتك. ده امن البلد كله في ايديكم. ربنا يكون في عونكم. شكرا. انا ليا رجاء عند سعادتك. خير. حضرتك ممكن تعرف ان عندي مزرعه دواجن ومخصص ليا حصه في العلف، وحضرتك بقى عارف الاجراءات الروتينيه، يعني عقبال ما يصرفوا العلف تكون الفراخ ماتت من الجوع. كل بطلوب من سعادتك انك تساعدني في صرف الحصة بسرعة. انا ماشي تمام، كله قانوني، انما هي مسألة الوقت بس. سعادتك في المذكرة دي تليفون صغير من سعادتك للمختص، هتحل المسألة على طول. هحاول هحاول. صباح الخير في حاجة؟ لا ولا حاجة. صباح الخير يا سعادة البيك، تحت أمرك. حسابك كام؟ خلي يا سعادة البيك فيها هل سيادتك علينا. كام؟ 2.5 جنيه سعر الجملة. أنا عندي شوية موز مغربي نمرة واحد ما يستهلوش غير البهوات اللي زايا. أحجز لك كم كيلو؟ بعدين هو بعتك إبراهيم. طيب يا سعادة البيك، مع السلامة يا بيك. مش ملاحظ حاجة؟ الأكل لذيذ جدا. أنا متكلمش عن أكل. فستان شيك أوي. الفستان ده لبسته 100 مرة قبل كده. ما بتتكلم عن إيه؟ بص حواليك شوية. بعدين يا منى، هطول النهاردة تحقيقات واستجوابات مع ناس بقى تكبر، مش عارفة تعترف، يعني دماغي بتغلي. ما تزعليش مني أنا، أصل مرهق شوية. قولي بقى كنت بتتكلم عن إيه؟ أبدا، كنت عايزة أخد رأيك في الورد اللي اشتريته النهاردة. ورد؟ على فكرة أبو كمال البواد فضلك جاوبت، قاعد يكلمني عن ابن أخته اللي خلص تجنيد ومش لاقي شغل، وكان نفسه إنك تساعده، ولما معرفش يكلمك كتب لك الطلب ده. ليه كده؟ وفاكرني ايه، سمسار انفار ولا فاتح مكتب للشغل العطلية؟ حرام عليك، هقول له ايه دلوقتي؟ استني انك تساعده. خليه قاعد يستنى، هو صنف دور ايه في الدنيا غير انه يقعد يستنى؟ شهد الرئيس انور السادات الاجتماع المشترك الذي عقدته اللجنة المركزية ومجلس الشعب بقاعة اللجنة المركزية بمناسبة الذكرى 5 لرحيل الزعيم الخالد جمال عبد الناصر. حضر الاجتماع السيد حسني مبارك نائب رئيس الجمهورية، والمهندس سيد مراي رئيس مجلس الشعب، والسيد ممدوح سالم رئيس مجلس الوزراء. وقد قبل الرئيس بعاصفة من التصفيق المتواصل لدى وصوله. وحيا رئيس ايه يا منى؟ لما تحب تفتحني تبقى تسألني عايز اروح فين ومع مين. وطي صوتك بلاش فضايح. من يوم ما اتجوزنا وانا بقول لك نفسي احضر حفله لعبد الحليم، تقوم تجيبني السينما ومع الست اللي ما بتنزليش من زور دي. معلش يا حبيبتي شغل. شغل تاني؟ كان لازم اقابل العميل يدخل النهارده. وانا انت مرات حبيبتي، ولكنها لم تصل ابدا. واوضح الرئيس ان الاتحاد السوفيتي يمارس الان. لو سمحت انا العاطل الشام. ايه يا بيه؟ كنت نايم ولا ايه؟ قول لي وصلتوا لايه في التحقيقات مع الواد جابر؟ يعني ايه مش عايز احترم؟ الواد ده هيضيع وقتنا ولا ايه؟ شام انا كنت دلوقتي في الوزاره وعندي تعليمات انك تروح تقابل فاروق شعبان. هشام هشام روح له وتتفق معاه على كل التفاصيل وتخليه متعدد للشهاده. تتفق معاه نبيل على هشام اللي شافهم في محطة مصر الساعة 7 الصبح وبيسلموا بعض المنشورات. فاهم الباقي بقى. هشام شوفك بكرة الصبح، مع السلامة. هشام هشام ايه؟ عندي نزيف. عارف الحمد لله المدام كويسة، هتستريح الليلة دي معانا وممكن بكرة الصبح ترجع البيت. والجنين الجنين يتعور بإذن الله. أيوة أهلا يا سعادة الباشا، صباح الخير. الحمد لله يا فندم. لا المدام النهاردة كويسة. لا يا سعادة الباشا انا نازل الشغل على طول، نص ساعة وهكون في المكتب. مع السلامة يا فندم. انت نازل؟ صباح الخير الاول. صباح الخير. عميد يسري بيسأل عليك. مراته كمان بتسأل عليا؟ طبعا بتسأل عليك، واكيد كمان هتيجي تزورك. شكرا يا رب. وانا لازم انزل اروح الشغل، انا ليا يومين قاعد في البيت. وبعدين انا وانت سامع بودانك انهم عايزيني ضروري. وبعدين انا قلت لك ابعت لماما المنيا تيجي تقعد معاك اليومين دول، انت رفضتي، ورفضتي كمان انها تعرف ايه اللي حصل. طيب انا كمان ما ينفعش اقعد في البيت. ايه العمل؟ انت بتعيطي ليه دلوقتي؟ كلميني ورد عليا. يلا صباح الخير. خير. منى ازيها النهارده؟ اتفضلي. على فكره يا مدام سميحه، بلغ الباشمهندس صفوت ان عملت اتصالاتي ووافقوا على صرف حصه العلم بتاعه المزرعه بتاعته. ممكن بكره ان شاء الله يروح يصرفها. متشكره. ايه يا منى دلوقتي النهارده مكافاه على الخبر الحلو ده؟ كل سنه وانت طيب. كل سنه وانتوا طيبين. ومصر كلها طيبه. ده بقى الصاحب ده كله اكبر راجل عمل في مصر عضو مجلس الشعب. عشان كده جبت لي فستان جديد وودتني لاكبر كفر في البلد. دول بقى اكرمه المجتمع. ايه يا منى مش مقدره اهميه جوزك ولا ايه؟ سنة وانت طيبه يا منى. وانت طيبه. كل سنه وانت طيبه. تعالي تعالي بقى لما دوقت الطبيعه. الاكل هنا كله جاي من مطعم مكسيك في باريس، وايه مدفون مقصود بالطيار. على فكرة هشام أنا مبسوط من شغلك أوي في القضية الأخيرة. المباركة توجيهات سعادتك فندم. اتفضل. عاملين إيه مع أولاد الهرمة دول اللي عايزين يخربوا البلد؟ دول شغالين زي السوس في كل حتة، في الجامعة في المصانع في وسط الناس الطيبين الغلابة. ثم ازاي تسكتوا على الكلام اللي مكتوب في المجلات بتاعت الحيطة اللي في الجامعة دي؟ لقلة ادب، عيال قلالات الادب مضحوك عليهم، نازلين كلام فارغ. احنا واخدين بالنا كويس قوي يا فندم. انا يا ما قلت ويا ما هقول، انا عندي حقائق بالمستندات والارقام. ايوه محمود بيه ابتدى يتكلم في السياسه، واحنا لينا غيرها؟ لا قدرنا يا اسم يا ابني. استنى بقى ابدا منك، بتكتب على المغطي في الجورنال بتاعك اعمل حساب ليه ده وده، انما انا بقى على عينك يا فاجر بتكلم عن مكشوف. اتفضل يا محمود بيه. انا قلت في مجلس الشعب ان البلد دي بقت خرابه. اي والله خرابه، ما فيهاش حاجه نافعه ابدا، مواصلات، تليفونات، ميه، مجاري، لا لا لا لا، المرافق دي كلها لازم نسلمها للشركات او المستثمرين اجانب يديروها. ما هو ماركوني يا اخي هو اللي عمل الراديو والاذاعه، والبارون عمل مصر الجديده. انا بقترح مثلا اننا ندي حته زي المنتزه دي اللي في اسكندريه للمستثمرين الاجانب. ايوه سواح ييجوا فيها بقى بلانشاتهم وطياراتهم الهليكوبتر، يهيصوا ويقلعوا مالطوا وينبسطوا. اهي دي حاجه سهله، انما تجيب عمله صعبه. صعب الواحد يقدر يقول الكلام ده. صعب عليك انت، انما انا اللي مقتنع بيه بقوله على طول. انا بلا فخر اول واحد قلت ان القطاع العام لازم يتباع، قلتها وبقولها وحقولها لحد ما تتنفذ الحكايه دي. طاقوا يقولوا لي العمال يروحوا فين؟ هيروحوا فين؟ ما هم موجودين، مهم يشتغلوا بجد ومن غير دلع وهزار، واللي ما يشتغلش ينطرد على طول. المصانع بقت فوضى واخر اهمال. ولسه قال ايه؟ العمال دلوقتي بيتكلموا في السياسة، يروحوا بقى بتوع السياسة يشتغلوا عمال. الحالة قلب، وكل ده من افكارهم المهببة، زي حكاية السد العالي اللي بوظ الارض وخلى الزرع ملوش طعم، لا بقى فيه طمي ولا فيه اراضي زراعية جديدة، حتى الاراضي القديمة طبلت من المية الجوفية. وادي اللي خدناه من السد العالي، كفاية علينا الاغاني. قلنا هنبني واضح احنا بنينا السد العالي بلا خيبة. بس الكلام ده مش مظبوط افندم. انا بحب اسمع الرأي المعارض واحب المناقشة. حضرتك بتقول ايه بقى؟ انا والدي مهندس راي وسافرت معاه من بلد لبلد، وكان دايما بيأكد لي ان لولا السد العالي كانت البلد غرقت في الفيضان او ماتت من العطش، ولولا السد العالي ما كانتش الارض الزراعية كفت الزيادة الرهيبة في عدد السكان، ده بقى غير الكهرباء والمصانع الجديدة. اسمحي لي بقى ارد عليكي، ده كلام تلامذة حافظين المناهج والمقررات كويس. كان لازم تحرجين قدام الناس. انت مالك ومال المناقشات دي؟ وكمان عايزين نسحب الحفل اخرج عشان تحاسب عليا موقف. حاجة غريبة والله، انت ليه مش عايز تقدر تشوف شغلي؟ بس بقى كفاية شغلك شغلك، وانا ماليش حساب عندك خالص. كرامت لما تهان قدام الناس ما بيأثرش فيك، واحد جاهل زي ده لما يهزقني شويه المرافقين اللي حواليه يضحكوا عليا ده ملوش اعتبار عندك. انت ازاي تكلميني باللهجه دي؟ وانت ازاي بتعاملني بالاسلوب ده يا حضره الضابط المهم؟ انا برضه مراتك او المفروض اكون كده. يعني ايه؟ يعني المفروض انك انت تحافظ على كرامتي، مش تضحك وتسكت وتجامل. يعني تغلط وحضرتك دافع عنك؟ ايوه. وبعدين انا ما غلطتش، انا قلت الحقيقه اللي لازم تتقال. مش هي دي الحقيقه؟ طبعا لازم تبرر مع قصتك الفظيع ده. انا ما اسمحلكيش تكلميني باللهجه دي. تسمح ولا ما تسمحش مش هي دي المشكله، انا هرجع الجامعه من بكره وهبقى تلميذه فعلا. ايه اللي بيحصل ابراهيم؟ هو انا فاهم حالي بس فهمني يا ابراهيم. هم مش كانوا بيقولوا لنا الدنيا هتبقى حلوه والرخاء هيعم البلد؟ ليه عملوا كده بس؟ والغلابه هيعيشوا ازاي؟ وما تنسيش حته الحلاقه. هو فين هشام؟ انا بطلب في مكتبه ومحدش بيرد. هو في حد قاعد على مكتبه؟ دي البلد بره مقلوبه، وهشام بيه من الاجتماع ده للاجتماع ده، وكل التليفونات بتقفل والعربيات بتشحن عساكر والمظاهرات في كل حته. ده انا جاي من الوزاره على رجليا جري، قطع المواصلات، حرقوا الاتوبيسات وقلبوا الكرميات ونهبوا الدكاكين. بلاش الشنطه دي يا ست هاني، حطي لي الحاجات في كيس نايلون، انا لو مشيت في الشارع بالشنطه دي يمكن البوليس يمسكني. يمسكوك انت يا ابراهيم؟ دول بيمسكوا عمال على بطال. وحليني بقى سيادتك لما يعرفوا انا مين ولا بشتغل ايه. اشربي شاي معايا. ايه الاخبار؟ ايه اللي بيحصل بالظبط؟ مش عارف مش عارفه ازاي، المفروض تبقي عارفه كل حاجه. هشام ما قالكيش؟ لا من ساعه ما خرج الصبح لا كلمني ولا انا عارفه الطفل. صاحب العربيه ذنبه ايه؟ تلاقيه شاريها بطلوع الروح. ابراهيم كان عندي بيقول لي انهم حرقوا اتوبيسات ودكاكين. طب ليه؟ هي دي مش حاجه البلد؟ مش خساره لينا كلنا؟ انا خايفه قوي يا سميح، انا مش عارفه حبات لوحدي ازاي. ما تخافيش تعالي باتي معايا اهو. متسالي الواد ده مش شبعك انت؟ مش مضحك قوي. انا شايفه كويس. انت عندي تعبان. وده مش مطلع الغرب؟ ده متسجل عندنا في القضيه 76 بتاعت الانتخابات. والله في العيال بتوع كل بقيت الصوره توصل حالا من المعمل يا فندم. الو؟ ايوه يا فندم. مش تطلقين مع سيادتك. ايوه يا فندم. ايوه يا فندم. جالي استخراج اذن النيابه بالتفتيش والقبض عليهم. ممكن استخراج اذن النيابه بالتليفون؟ حاضر يا فندم. القائمه دي هتضم 44 واحد. الليله يا فندم؟ حاضر. حاضر يا فندم. يا حرامي يا حرامي يا حرامي. مسرحية حلوة بس الواحد مالوش نفس يضحك. عايزين يخلوا الناس ما تفكرش في اللي حصل بالطريقة دي. انا حنان اللعب ما يحلوش الا بالفلوس. بس كده يبقى قمار؟ لا يبقى تسالي بس في شوية حيوية سسبنس. ايه رأيك انا هدخل الدور ده بربع جنيه؟ موافقة؟ بناء على ما تقدم به السيد رئيس مجلس الوزراء وموافقة رئيس الجمهورية أصدر السيد ممدوح سالم قرارا بإيقاف العمل بالقرارات التي كانت المجموعة الاقتصادية قد انتهت إليها بشأن زيادة في أسعار السلع. هذا وقد صدر القرار بفرض حظر التجول ابتداء من الساعة 4 من مساء اليوم وحتى 6 من صباح الغد. وقد أعلنت وزارة الداخلية في بيان صباح اليوم أن الأمور عادت إلى طبيعتها وأنها وضعت. كل ما أفكر إن دي أول مرة في حياتي بعيش فيها تجربة حظر تجول، قلبي بيدق من الخوف وحس اني مخنوقة. حرب 56 كان عندي 9 سنين. كنا عايشين مع جدي في المنصورة. كان جدي ياخدنا على سطح البيت ونتفرج على الكشفات وهي بتنور السماء بتدور على الطيارات. وكنا بنغني هنحارب هنحارب. كانوا كل العيال بيبصوا للسماء ويغنوا. وفي حرب 67 و73 ما عشناش ابدا حكاية حظر تجول. كان قدامنا هدف معين، عدو لازم نحاربه، نكسب نخسر، الحكايه كانت مفهومه. انما دلوقتي ايه لازمه الكلام ده دلوقتي؟ ما احنا كنا قاعدين كويس وبنلعب وبنكسب. طب فرقي بقى. ايوه جيت قبل شويه بقى لي يومين ما نمتش عايز انام. طول اليومين دول ما تفكرش تتصل بيا؟ حصل حاجه؟ لا ابدا. 12 صباح الخير يا بنتي. هشام موجود؟ انا خالد هشام. انت مش فاكراني؟ احنا حضرنا فرحكم. اتفضلي ابدا. انت القبض عليك اول امبارح الفجر، وبعد ما فتشوا الشقه حته حته خدوه ونزلوا، ومن ساعتها مش عارفه هو فين. ازاي ده يحصل وابن خالته ضابط مباحث قد الدنيا؟ اول ما فكوا حظر التجول خدت اول عربيه نازله من طنطا وجيت على هنا. هو فين هشام يا بنتي؟ مين؟ صحي يا بنتي اعملي معروف قولي له خالتك سعديه عايزاك ضروري. عزت مش وش بهدله يا اخي. سنه له في كليه الطب ليه ضيعه مستقبله؟ ده عمره ما كان له دعوه باي حاجه. طب اهدي شويه. ضغط يا بنتي ضغط في الاقسام. اللي يقول لي ده في سجن طنطا واللي يقول لي راح حاروا سجن القلعه مش عارفه اسال مين. بقول كل ده يحصل وهشام موجود؟ انا عايز اعرف ابني راح فين ومسكوه ليه. انا هروح اصحيه. بسرعه يا بنتي ربنا يسعدك وما تشوفيش العذاب اللي بتعذبه. هشام هشام خالتك سعديه بره وعايزاك. خالتك سعديه جت من طنطا وعايزاك. انا عايز انام شويه. ابنها عزت مسكوه اللي عماله تعيط بره. اسكت. طب انا هعمل له ايه؟ طب قوم قابلها عشان خاطري. ما كانش عزب بيحكي لك عن اي حاجه؟ حاجه زي ايه؟ طب لما فتشوا البيت ما لقوش حاجه في اوضته؟ لا ولا ورق ولا مجلات ولا حاجات من دي. انت بتسالني انا؟ ما تروح تسالهم هم. بعدين ورق ايه اللي بتتكلم عنه ده؟ طيب يا خالتي ارجع عندي طنطا وانا هعمل اللازم. يعني ايه ارجع طنطا؟ انا لازم اشوف ابني واطمن عليه. خالتي دي مساله اجراءات، هيسالوا سؤالين ثلاثه وبعدين هترجعوا عنه. انا مش مقلقه من هنا غير لما اعرف ابني فين. امال عمالين يقولوا هشام هشام هشام اللي كلمته واصله. ما تمسك سماعه التليفون وتسال عليه. ده ابن عضو مجلس الشعب في الدايره بتاعتنا مسكوه برضه مع الطلبه، لكن ابوه طلعه في نفس الليله والولد بات في وسط اهله. مين الولد ده؟ ابوه اسمه ايه؟ انت برضه بتسالني؟ ما تروح تسالهم هم. معلش يا خالتي هشام تعبان بقاله يومين ما نامش. بقى انا اللي جايه المشوار ده كله ومتعشمة فيه وميسدني ويمشي. حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله ونعم الوكيل. مش عارفة هشام هيرجع امتى. هو انتي مسبتي له ورقة؟ الكرسي الهزاز راح فين؟ بعد بعتيه؟ احيانا بطلع في دماغي كده اغير في البيت اشتري ابيع وزين فول. اصلا انا محبش الروتين، لازم يبقى فيه تغيير كل شوية. مرة صفوت جوزي خرج بسرعة من أوضة النوم وهو بيصرخ ويكلم نفسه ويقول اتسرقنا اتسرقنا. أصل أنا يوميها كنت بعت السرير والدولاب والتسريح. لازم عنايات جارتنا اللي في الدور الرابع. اهلا يا ام العيال. ابتديتوا؟ طبعا. امال كنا هنستنى لما تلاقيكوا العيال؟ دول غلبوني لغايه ما ناموا. طبعا ما تعرفوش بعض. منى عنايات. اقعدي يا ام العيال. انا بقى مريحه نفسي، لا بشتغل ولا عندي عيال. انت عمرك ما اشتغلتي يا سميحه؟ لا اشتغلت شغلتين بس ما نفعتش، اصل ما بحبش قعده المكاتب، بزرق بسرعه. على فكره يا منى انا شايفه كل ورقك. انت بتلعبي بنيه سليمه قوي وقلب طيب. عايزين ابقى شريره؟ لا لازم تدخلي القلب جامد وتعملي بلوفات. بلوفات؟ طبطبيه علينا. الله، مش صاحبتنا ويهمنا مستقبلها. احنا كنا بنقول ايه؟ احنا عايزين نكون جاهزين قدام النيابه بكل الاعترافات والشهود والاحراز. سيد انت حرصت كل المظبوطات؟ بنشتغل فيها يا فندم، دي كميات كبيره ومختلفه، فيها منشورات وكتب وقصائد شعر، ده غير التسجيلات الصوتيه. انت بتشتغل معاك كام واحد يا سيد؟ 5 يا فندم. كم؟ 5 يا فندم، شغالين ليل ونهار. هنبتدي التالتة كمان عشان يساعدوكم، المهم كل محاضر التحريات والأدلة تخلص بأسرع ما يمكن. بيتهيألي يا فندم إن إحنا ما اتخذناش الإجراءات القانونية اللازمة. بيتهيألك؟ أيوه، يعني في حاجة غلط حصلت ومش عارفين نتصرف فيها إزاي. إيه اللي حصل؟ بعض اللي فتشنا بيوتهم ثبت إنهم كانوا في الخارج أثناء المظاهرات. يعني مسافرين برا مصر. منهم ناس أكثر من 3 سنين. ده غير إن بعض اللي قبضنا عليهم اكتشفنا كمان إنهم بيشتغلوا معانا في المباحث. يعني من مصادرنا. ضروري يحصل غلط. العملية كبيرة ولما نقبض على 500 واحد. 550 يا فندم. ايه؟ 550. طيب بعدين اطلع 10 غلط ما يجراش حاجة. المهم أمن البلد. بس دي وحشة في حقنا، واللي بيتهموا في الإجراءات القانونية ممكن ما ينفعش لحد يا فوزي. يا فندم أنا قصدي إن القوائم القديمة اللي عندنا كان المفروض كان المفروض كان المفروض إيه؟ إن إحنا نسيب البلد تتحرق؟ نخلي الخونة والعملاء يقلبوا نظام الحكم؟ إيه هو اللي كان المفروض يا حضرة الرائد فوزي؟ يا فندم أنا قصدي إن القضية كده قدام المحكمة. أنت عايز تشتغل لي قضوة ولا إيه؟ إحنا ورانا شغل لازم نخلصه. ما عندناش وقت نضيعه. مفهوم؟ ايه؟ يا فندم. ايوه يا فندم. ايوه يا فندم. انت فين؟ ده صوت هشام. ويا ابراهيم هيعرف انك هنا ويخبط علينا. لا لا انا هروح. بتعمل ايه يا ابراهيم؟ النهارده ست هانم ساعتي بيطلب مني اعمل شاي وقهوه لحضرات الضباط. قد ثبت امر التحريات والمعلومات المتوفره لدينا العناصر المضاده حركت الغوغاء للقيام باعمال التخريب والفوضى ويحقق لهم سرعه الانتشار وصولا الى اشعال ثوره شعبيه ضد النظام. انت راجع المكتب دلوقتي يا سيد؟ ايوه يا فندم. بكره الصبح هنراجع مع بعض كل اللي تم. مع السلامه. انت هنا؟ وانت يهمك قوي اذا كنت هنا ولا مش هنا؟ تجيب يومين وما تتصلش بيا وانا مش عارفه مكانك، ما تفكرش مره تطمن عليا، بتخرج وترجع زي ما انت عايز، وانا ماليش اي اعتبار. قلبت لي البيت مكتب شغل وجبت لي المراسله بتاعتي عك في المطبخ. ايه اللي انت بتعمله ده؟ ما بتفكرش لحظه اني موجوده؟ اني ليا مشاعر وكرامه؟ انت بتتعمد تهني؟ تقول ايه؟ عايز عبد الحليم حاجه رايقه كده على مزاجك وتغير هدومك تحب كلنا اللي بحبها. انت ما عندكش دم ولا احساس. اوعى. انا مش ممكن اقعد في البيت ده لحظه واحده. انا مسافر مني عند بابا. عايزه تعمليه في زحمه الحته؟ انا اللي بحافظ على امن البلد، مش عارف احافظ على امن بيتي ومراتي تطفش بالليل؟ معقوله ده؟ انا مش عارف ايه اللي جرالنا. بينا نتخانق كتير وما نحسبش على كلامنا. بس انا قلت لك ما تحاولش تستفزني. ده عليك جزء كبير قوي من المسؤوليه، وانا كمان عليا جزء. بس انا مطلوب منك اليومين دول انك تستحملي اكتر. اليومين دول هم اللي هيحددوا مستقبلي. يا اما افضل في مكاني محل بسر، يا اما ابقى فوق قوي مش هكون لوحدي. هتكوني معايا. فاكره قبل ما نتجوز قلت لي ايه؟ لما بكون معاك بحس ان كل الابواب بتتفتح قدامنا، وبحس ان الناس كلها بتحترمنا مستني اي كلمه او اشاره مني. وقلت لي انك مبهوره بالجو ده. ساعه انا فرحت قوي بالكلام ده، وقلت هي دي اللي تنفع تبقى مراتي. كنت عيله. عايزك على طول تفضل عيله. هي دي المشكله. لا مشكله ولا حاجه. انا كل يوم بكبر وبفهم بروح الانبهار وبتبني الحقيقه. هي انا اعصابك تعبانه شويه، محتاجه تشغلي نفسك بحاجه. اسمعي، مش كنت عايزه ترجع الجامعه؟ انا موافق. الصبح تروح الجامعة وانا هوصلك في سكتي. توصلني؟ لا خلاص وحلو عليك. معقول انت عازمني على العشاء هنا؟ احسن ترابيزة. ايه المناسبة؟ احتفالا بالطالبة منى اسماعيل. ده اللي هو انا اجمل طالبة في الجامعة. لا بقى ده يبقى غدا. اكيد انت مش في حالتك الطبيعية. لو كنت اعرف ان رجوعك الجامعة هيرجع لك ضحكتك وحيويتك كنت انا اللي طلبت منك انك ترجعي، لكن متهيألي إن الجامعة اليومين دول اتغيرت. إزاي؟ يعني اللي حصل في البلد أكيد انعكس على الجامعة. يوه كتير قوي. طب ده مفيش كلام غير في السياسة. من يومين واحد زميلنا اقترح إننا نعمل زيارات لأهالي الطلبة اللي مقبوض عليهم. يعني نشجعهم وناخد لهم هدايا ونقول لهم كلمتين حلوين. فكرة هايلة وفي منتهى الإنسانية. هي دي بقى أخلاق القرية. طرد دفعتك. محفوظ عمران. محفوظ؟ أنا ما أعرفش حد اسمه محفوظ. لا اسمه ماجد. ماجد فريد. إنما ألذ حاجة بقى قصايد الشعر والزجل اللي بيكتبوها والطلبة بينقلوها من بعض. في واحد كتب زجل لما قريته فطست على روحي من الضحك. بيتريق فيه على كل حاجة. طب تضحكيني معاكي لما نروح البيت. صباح الخير يا عصام. صباح الخير. مباحث قبضت على ماجد وقايمه. مش معقول. ليه؟ امتى ده حصل؟ بيقولوا انك انت اللي بلغت عنه. مش جوزك ضابط مباحث؟ يعني هو ضابط المباحث الوحيد اللي في البلد؟ مش يمكن حد غيره عمل كده؟ وممكن زمايلك فعلا يكون يستاهلوا اللي حصل. قلت لكم من زمان اللي مش مستحيل اعيش معايا. البيت بقى زي السجن. معلش يا بنتي ازمه وتعدي. الو. ايوه. ايه يا اخي اللي بتعمله ده؟ البنت منهاره. ازاي تربحها وسط زمايلها في الكليه؟ ازاي تشوه سمعتها؟ دي برضه مراتك. حد يعامل مراته بشكلها؟ ده الاصول والشرع والدين بيقولوا. اسمع يا باشمهندس، انا ما عنديش وقت للمحاضرات دي، وباختصار شديد بنتك غلطت. ازاي تسيب البيت وتخرج من غير اذني؟ لو كنت بقى عايز تفهمني المفروض تجيبها دلوقتي وتيجي على طول. بعدين ما تنساش يا باشمهندس بقى الظروف اللي بتمر بيها البلد. بعدين انت راجل كبير ومحترم وبقي لك كام شهر تطلع على المعاش. من الافضل انك تكمل المده وانت في وظيفتك وسط بيتك وبلاش شبشره. فهمني كويس مش كده؟ دلوقتي تنزل وتجيبها معاك. ايش بنت انت تتعلم؟ تنزل هرب يا مطارد. عندي ستة قنطرات ذهب مش جايبين ولا واحد. راحوا فين؟ شوية فراخ مش موجودين في السوق. انما مفيش حاجة تنعدي علشان بيه. ايه السريخ اللي في الشارع ده يا ابو حميد؟ هو حضرتك ما سمعتيش الراديو؟ سمعت ايه؟ اصل بيقولوا ان عبد الحليم حافظ مات. تقول ايه؟ الراديو بيقولوا ان مات في المستشفى. كد كد. انا لك على طول خليك ليا ودعين مني وطل عليا وخد الاتنين واسأل فيا من أول يوم راح العالم وقت الثلاث اللواء. في حاجة حصلت يا فندم؟ لا أبدا. بعد ما تخلص المقابلة بعد عليها في المكتب. أنا طلبت الملف بتاعك وقريته. كل تقرير رؤسائك اللي اشتغلت معاهم في محافظة كفر الشيخ والدقهلية والمنيا بيشهدوا لك بالنشاط واليقظة والكفاءة. ولكن واضح إن في حاجة غلط لما جيت اشتغلت هنا في مصر. أنا ما بتكلمش عن حجم العمل أو النشاط. لا. أنا بتكلم عن الأسلوب. اسلوب ممارسه العمل دي اخر شكوى وصلت لنا. شكوى مجهوله معلهاش اي توقيع يا فندم. دي صوره من الاسلوب الغلط اللي انا بتكلم عليه. انت بس بصيت للشكوى بتشوفها ممضيه ولا لا، لكن ما بصيتش الشكوى مكتوب فيها ايه. المفروض ان كل شكوى توصلنا لازم نقراها. مش جايز اي شكوى مجهوله تقودنا الى معلومات هامه ومفيده. اسف فندم. الواقع اللي في الشكوى بتتهمك بالقسوة والعنف وتعمد الإهانة والتجريح للحصول على معلومات من بعض المواطنين. يا فندم أنا عايز الرد مكتوب. حاضر. وبعدين لما واحد يكتب شكوى بالمعنى ده حتى لو ما بضهرش معناه أن في حد غيره عنده نفس الرأي بس ما قدرش أو ما حاولش أن يقوله أو يكتبه. وده شيء خطير أن يكون هناك انطباع عن أحد ضباط الشرطة بهذه الصورة، لأن ده معناه تبديد كل الجهود المبذولة لكسب ثقة المواطنين. اتفضل يا فندم روح على مكتبك وهات لي رد على الشكوى دي بسرعة. حاضر. ايه؟ برضه مش عايزة تاكلي؟ مضربة على الأكل؟ أنت كمان مضربة على الكلام. كل ده عشان واحد مغني؟ أرجوك ما تقولش عنه كده. على فكرة انت بتفكريني بعمتي، طول النهار لابسه اسود وحاطه قضيه على خدها، انت مش تلبس اسود تاني وبلبسيه عليا لما اموت، ولا يمكن هتفرحي موتي. انا عندي اجازه يومين، هسافر فيهم اسكندريه عشان شويه هوا. وضبي نفسك عشان انت بتسافري معايا، دي اول مره العميد يوسف يطلب مني اقوم فيها باجازه. يعني انت مش طالع الاجازه دي بمزاج، تعليمات برضه. في حاجه غريبه بتحصل في الوزاره انا مش فاهمها. سألت المقدم طارق، انا هشام ابو الوفا بكلمك من اسكندريه، وصلت النهارده الصبح. الله يخليك، معلش اصل معايا المدام. اسمع طارق، محدش اتصل بيك من مكتبي في مصر. ها طيب معلش، هبعتصل بيك بعدين. مؤاخذه يا فندم، انا اول ما وصلت من اسكندريه رحت مكتب سيادتك لقيته مقفول، حاولت اضرب تليفون في البيت الجرس بيضرب محدش بيرد، فقلت اجيب نفسي. انا رافع فيش التليفون، مش عاوز اكلم حد. ايه وصلت لاسكندريه؟ وانا فعلا كنت محتاج الاجازه دي. واضح ان الاجازه دي هتطول. ازاي يا فندم؟ صدر قرار بترقيه اتنين واحالتهم للمعاش. انا؟ وانا كمان. مش ممكن. ازاي؟ سياده الوزير بلغني الخبر من يومين، عشان كده طلبت منك انك تطلع اجازه بدل ما تسمع الخبر في مكتبك. سياده الوزير هو اللي اصدر القرار؟ سياده الوزير معذور، الضغوط عليه كتير بعد اللي اتقال بره مصر وجوه عن المقبوض عليهم في قضيه 18 و19 يناير. ده احنا فندم اللي حامينا البلد، ده لولانا كانت مصر بقت خرابه، كنت جزأنا نطلع معاش، يعني كنا نسيبهم يقلبوا نظام الحكم ونهبوا البلد. محكمه امن الدوله الدائره الرابعه والسادسه لما نظرت التظلمات المقبوض عليهم اصدرت قرارها بالافراج عن 290 واحد. ده خطا المحكمه يا فندم مش خطانا. النيابه قالت ان اوراق التحقيق لم تقدم الدليل على ان المقبوض عليهم كانوا بيخططوا للاستيلاء على السلطه، والمحامين قالوا ان اذن القبض والتفتيش صدر مخالف للقانون يعني باطل، فاوامر الحبس بدورها باطله، فالمحكمه اصدرت قرارها بالافراج. بس القضيه لسه شغاله، وقرار الاتهام صدر ل 167 واحد، يعني احنا مش غلطانين، في قضيه وفي متهمين. فكرت في الموضوع ده كويس، طلعت بنتيجه. الحكومه حبت تهدي الراي العام فجت علينا. احنا ضحيه يا فندم؟ انا بقاش الوضع ده. اعقل يا هشام، ده امر واحنا لازم ننفذ. هتروح مكتبك، وإذا كان ليك حاجة خاصة خدها وسلم مفاتيح المكتب ومفاتيح العربية. بالتأكيد دي مسألة مؤقتة، وبعد ما تهدى المسألة زي ما سيادتك ما بتقول هنرجع شغلنا، مش ممكن يستغنوا عننا يا فندم. أنا ياما قلت ليوسف سيبك من شغلة المباحث دي، وقبل أي وظيفة من المعروضين عليك، ده اتعرض عليه وظايف في شركات استثمار ومرتب بالعملة الصعب، وهو اللي مرضيش. احنا اتخلقنا عشان نظبط مباحث، انا مش ممكن اتصور نفسي غير ظابط مباحث. ايوه يا سيدي انا طالب جرجة. طيب يا عمي انا برضك مخصوص عشان تعمل الخدمه دي، انت تقنع ابويا انه يبيع الخمس فدادين بتوعي، انا محتاج لفلوسهم. يا عم اسمعني، انا ما اقدرش اكلمه في الموضوع ده، هيزعل وهيقول لي الارض مش عارف ايه، وانت عارف كلامه. انا دلوقتي محتاج الفلوس وباسرع ما يمكن، من فضلك يا عمي متشكر. ايه اخبار الفراخ والارانب والبط؟ ما انا جاي لك عشان كده يا شمبيه، لسه متأخرين عليك برضه في حصة العلف؟ نعم بالذات أصلا. منى تعالي معايا تاني. في إيه؟ تعالي بس سيبيهم يتكلموا على راحتهم. هو في بينهم أسرار؟ لا شغل. شغل؟ وهشام ماله ومال شغل بالظبط؟ هو جاي يعرض عليه يشتغل معاه في المزرعة. أهو منه ضيع وقت ومنه يكسب قرشين. ده المزرعة ممكن تجيب ذهب لو واحد زي هشام خد باله منها. هشام؟ إزاي؟ وشغل؟ شغله؟ هو انت معرفتيش؟ ايه؟ هو ما قالكيش؟ قال لي ايه؟ مش معقول، ده البلد كلها عارفه. انت بتتكلمي عن ايه؟ هشام طلع معاش. معاش؟ يا فندي انا ما بسمحلكش انك تكلمني بالاسلوب ده. مقصودش يا هشام بيه صدقني. وعشان الشقه بقت الشقه بقى نصحب؟ لا يا باشا، حتى لو كنا اصحاب انا ما بسمحلكش بالتدخل ده، ولا تمزحوا وانتوا بتكلمين. انا ما بسمحلكش بالتدخل ده. اتفضل اتفضل. المره اللي فاتت الشقه المشكلة دي وياك تزوري يوم تاني. سامعه؟ أنا متأسفة على اللي حصل امبارح، صدقيني أنا زعلانة أكتر منك، زعلانة لإني وصلت للمرحلة دي، بقيتش قادرة أدافع عن نفسي ولا عن أهلي ولا عن أصحابي، خايفة ومرعوبة، عاجزة عن أي تصرف. أنا ما كنتش كده، ولسه دي تبقى مصيبة لو فعلا طلع المعاش. ده خبر أكيد. إزاي؟ أنا لسه شايفاه نازل في نفس الميعاد وركب عربية الشغل. دي مش عربية الشغل، ده اشتراها نفس الشكل وجاب سواق عشان يكمل التمثيلية. وانت عرفتي منين؟ اسال ابو كمال، وضروري كل اهل الحته عارفين. إلا أنا. لأنك مش عايزة تعرفي. طب تعالي نشرب شاي سوا. هشام بيه. أهلا يا فوزي. إيه يا مخطب؟ أهلا وسهلا. هشام بيه. مبروك، سمعت إنك ترقيت. أيوة فندم، أنا خدت رتبة مقدم. وسيادتك عامل إيه؟ أنا كويس. كلها كام يوم محكمة أمن الدولة هتصدر حكمها بالنسبة للمتهمين، وهنرجع الشغل على طول. مسألة وقت. مبروك يا مدموزيل. عن إذنك. عمره ما هيتغير، هيفضل كده، فاكر ان هو بس اللي صح والناس كلها غلط، هو اللي بيحمي البلد والباقي خوان. ايه فيه؟ بيقول يا فندم ان الصنف ده ممتاز خارج التسعيره. مفيش حاجه اسمها خارج التسعيره، تبقى حرامي. ايه الكلام اللي انت بتقوله ده يا حضرتك؟ تعرف انت بتكلم مين يا ولد؟ عارف بكلم مين؟ وكمان بترد عليا؟ قوم اقف انت بتكلمني. انت زودتها قوي. انا لازم اودي الاسم. اسم ايه؟ انا هوديك الاسم. انا عايز اروح هناك. تعال معايا. انا عايز اروح هناك. انا فين قلت لك؟ الله، الراجل ده لازم يتحبس. صباح الخير يا باشا، انا العميد هشام ابو الوفا من المباحث سابقا. اتفضل. انا مش هقدر استنى، انا مستعجل. انده لي شويش عباس. فندم روح مع حضرته مكتب النبطشي. اتفضل معايا. انت يا هاني مليانه تزعق ليه؟ فين الاكل؟ تعملي ايه؟ ما انت شايف. رد عليا كويس. فين الاكل؟ هو ده اللي عندنا. يعني ايه؟ ما في الفراخ ولحمه في الثلاجه. لحمه عملت من يومين، وساعتها قلت لك ان الثلاجه فاضيه وانت ما ردتش عليا. والله دي مش مسؤوليتي، انا ارجع من الشغل انا هاتي جاهز. بتبص ليك على ايه؟ معقول اللي انت بتعمله ده؟ انت عارف كويس ان مفيش حد بيجيب لنا طلباتنا، وانت من ساعه ما سبت الشغل ابراهيم ما بيجيش، وانت شايلني من الحكايه دي خالص. ساعتها انزل وقف في طابور الجمعية، بس تديني فلوس ولا تحب اجيب حاجة كده؟ بابا جاي امتى؟ جاي الساعة 6. لكن ولا مال؟ لكن بتجيلي والوامر وراه. وهربي على بيت ابوك. اللحظه الوحيده المناسبه عشان احسم الموقف وارجع بيت بابا كانت وقت ازمه الجو، لكن دلوقتي خلاص احنا الاثنين مربوطين بحبل واحد، محدش مننا يقدر يسيب التاني. صباح الخير يا استاذ هشام. صباح الخير. حضرتك مش فاكرني؟ انا مجدي عز العرب، الصحفي اللي حققت معاه واتهمتني باثاره الراي العام والعمل على قلب نظام الحكم. مش فاكر طبعا. معذور. هتفتكر مين ولا مين؟ حضرتك عايز ايه دلوقتي؟ مجرد انتشف بس مش فاضي. هو حضرتك بتشتغل حاجة بعد ما طلعت على المعاش؟ حاجة غريبة قوي. ده فول واحد قهوة مظبوط لو سمحت. انت عارف التهمة اللي لزقتها لي كان ممكن ترميني في السجن شهور وسنين، لولا ان بعض المسؤولين في الدولة اللي يعرفوني كويس وقفوا جنبي لغاية ما انتهى الموضوع. انتهى الموضوع جوايا سؤال محيرني. انت كنت بتعمل كده ليه؟ بتدور على شهرة او مجد او ترقية ولا علاوة؟ وايه اللذة الغريبة اللي انت بتلاقيها لما تلفق لواحد تهمة؟ لذة ايه يا راجل انت؟ انا شغلي اني احمي البلد. ومين اللي اقنعك بان التصرفات دي هي اللي بتحمي البلد؟ ومين اللي فهمك اصلا انك اكتر وطنية مني او من اللي قبضت عليهم؟ لا اقف عندك، انا ما اسمحلكش باللهجة دي. طبعا مش متعود على المناقشة، ما تحبش تسمع الا صوتك بس. هو ده اسلوب المتطرفين. شايف؟ اديك منحتني تهمة جديدة. طبعا تشكيلة التهم متوفرة عندك. ولو كنت دلوقتي على مكتبك قاعد على كرسيك وسط الهيلمان والسلطة، كانت الأقوال اترصت والتقارير اتكتبت وألف حصر على اللي قع تحت إيدك. أنا خدمت البلد، ولولايا كانت الفوضى خربت كل حاجة. احنا حاضرة الصحفي في حالة حرب، ومسؤوليتنا حراسة البلد من الأعداء. الحرب الحقيقية احنا عارفين جذورها وأطرافها، إنما الحرب اللي انت بتتكلم عليها مش موجودة إلا في تفكيرك وتفكير اللي زيك. انتوا اخترعتوها عشان توقعوا الناس في بعض، تلخبطوا الحاكم وتشغلوا الناس باعداء وهميين. الحمد لله انك طلعت على المعاش يا اخي. تاكيد انت عميل اجنبي. خلي البيه يشربها عشان يفوق. امل على اكتافه عبء الموسيقى العربيه طول عمره. في الواقع مش لاقي كلام يعني اقدر اوصفه بيه. استاذي الاستاذ محمد عبد الوهاب. عايزك تقف جنبي وتساعديني. انا تعبان تعبان، حاسس ان كل حاجه بتقع حواليا وانا واقف لوحدي مش عارف اتصرف. ساعديني، لازم ارجع نفس شغلي. حاسس ان الايام بتعدي ومفيش اي خبر وانا قاعد مستني في مكاني. لازم ارجع نفس شغلي نفس مكاني. هو ده التعويض الوحيد اللي ممكن اقبله. هو ده التعويض الوحيد. على فين؟ نازل اشتري جزمه. امال الجزمه اللي في رجلك؟ بعدين الدنيا بتنطر بره. بقى اعمل ايه؟ كوبايه شاي. ايه ده؟ دي حوالي 50 جنيه بعتها لي بابا. من امتى ابوك بيبعت الفلوس؟ بعت كام قبل كده؟ ابوك بيصرف عليك دلوقتي؟ بقينا بنشحت؟ والله يا عيال بيت كروتيا. ارجوك يا هشام بلاش نتخانق. كلميني انا بقى. ايه في البيت ده؟ هو فين البيت ده؟ تبع ثلاث مجانين. من امتى حد فلوس من ابوكي؟ من امتى حد قدامهم؟ انا لو كنت عايزه افضحك كنت فضحتك من زمان. لكن انا بنت متربيه، اهلي علموني ما اسيبش جوزي وهو في ازمته. انا استحملت كتير ومرت عليا ايام اسود من السواد، وفي كل مره بقول اصبري يمكن بكره يبقى احسن، لكن مفيش فايده. ضاعت اجمل سنين عمري واتبهدلت، هديت اعصابي وجبت لي المرض وسكت، وبعد ده كله بتقولي فضحتك. انا بسالك على الفلوس، رد على هذا السؤال. فلوس؟ هي فين الفلوس؟ مش كفايه اللي انت ضيعته على المنظره سواق وعربيه؟ انت فاكر ان معاشك ده بيكفي 10 ايام في الشهر؟ انت بتعايرني معاشي؟ انا لا بعايرك ولا حاجه، انا بفهمك الحقيقه اللي انت مش عايز تفهمها. بس ولا كلمه، مفيش خروج من البلد مفهوم. وقالت محكمه امن الدوله العليا في حيثيتها ان ما تؤمن به واطمئن اليه ضميرها ووجدانها ان الاحداث الجسامه التي وقعت يوم 18 و19 يناير كان سببها المباشر والعرضي هو اصدار القرارات الاقتصاديه برفع الاسعار، وهذا التلاحم الزمني بين اعلان القرارات واندفاع الجماهير ينفي تماما احتمالات التحريض او الاثاره او استغلال الموقف او ركوب الموجه لانها طبيعي. وتلاحظ المحكمه ان محاضر المعلومات والتحريات قد عدت على عجل وافتقدت ما ينبغي لها من الدقه، ثم انه قد اعتراها التناقض والتضارب والغموض، بل ان هذه التحريات في بعض الاحيان كانت مستحيله التصديق. هو ده الحكم اللي مستنيه من 3 سنين؟ تمام. وبعده ارجع شغلي تاني. وبقى ريحني وريح احسن. ارجع شغلي واعرف اسالك في الكلاب. طلعني كفايه كفايه. انت هتعرف ربي كويس. خليني بابا بصراحه. قولي انا متاسف وانا عازمها على الخروج نشتري كل اللي هي عايزاه. بعدين يا هشام ارجوكي بلغيها اللي قلته وانا في انتظارها. لسه برضه انا ليا نفوذ. بعدين مش معقول شقه في عماره محترمه تضر بالقمار. انت اللي عملت كده؟ كان لازم اعمل كده من زمان. بابا الحمد لله انك جيت. ارجوك يا بابا ما تسيبنيش هنا، خدني معاك. حاضر حاضر بس ايدي. يلا يا بنتي. كنا مع فيلم الاسبوع مع أرق تحيات أماني أحمد.